صلاة النافلة عن الوالد المتوفي جائزة، ولكن الأفضل من الصلاة أن يدعو له، الدعاء له أفضل، واجعل الصلاة لك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.